فإن المبتلى أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ولما أراد ثلاثة نفر أن يزيدوا في العبادة قال بعضهم أنا أصلي ولا أنام، وقال الآخر أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب أشد الغضب وقال أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وجاء صلى الله عليه وسلم بالشريعة السمحة الوسط المعتدلة بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والجفاء، هذه شريعته صلى الله عليه وسلم. لكن أبى طوائف من الغلاة إلا أن يزيدوا عليها ويخرجوا عن حدها. والله جل وعلا قال لنبيه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، أمره بالاستقامة هو ومن اتبعه، ونهاه عن الطغيان وهو التشدد والغلو عن الحد المألوف المشروع في العبادة. فوقع في هذه الأمة حتى اشتد الأمر، حتى ظهرت فرقة وحدة الوجود الذين غلوا في التوحيد، غلوا في التوحيد حتى قالوا إن الكون ليس فيه انقسام، كله هو الله، فمن قال إن هناك خالقا ومخلوقا فهو مشرك، وأما الموحد عندهم فهو الذي يقول إن الكون كله هو الله، ليس فيه خالق ولا مخلوق. بلغ بهم الغلو إلى هذا الحد والعياذ بالله. هذا في الصوفية، في غلاة الصوفية وهم أهل وحدة الوجود. نعم. قال رحمه الله في وجه آخر من التشبه، قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه بأنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم. وكثير من أتباع المتعبدة يطيع بعض المعظمين عنده في كل ما يأمر به وإن تضمن تحليل حرام أو تحريم حلال. نعم، الله جل وعلا ذكر عن النصارى فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا. فلما سمعها عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وكان نصرانيا قبل الإسلام قال يا رسول الله إننا لسنا نعبدهم، هو ظن أن العبادة هو الركوع لهم والسجود لهم، قال إننا لسنا نعبدهم، قال أليس يحلون ما حرم الله فتطيعوهم؟ قال بلى. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتطيعوهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. فمن أطاع مخلوقا في التحليل والتحريم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد اتخذه ربا، لأن التحليل والتحريم من حق الله جل وعلا، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، الذين أحلوا الميتات وقالوا إنها أولى من المذكات لأنها ذبيحة الله وأما المذكات فهي ذبيحتكم. قال سبحانه شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، فذرهم وما يفترون. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إن أطعتموهم في استحلال الميتة إنكم لمشركون بالله في التحليل والتحريم، لأن هذا من شرك الطاعة. هذا يسميه العلماء شرك الطاعة، وهي طاعة العلماء والعباد في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى، وهذا نوع من الشرك. وهذا في النصارى كما حكاه الله عنهم بقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في التحليل والتحريم من دون الله عز وجل. وكان في هذه الأمة من تشبه بالنصارى فصاروا يتبعون مقلديهم وأئمتهم في الأقوال ولو كانت مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله، فلو أحلوا شيئا

ويصورون صور الصالحين والأنبياء على قبورهم وعلى أضرحتهم. ولما ذكرت له أمهات المؤمنين ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، لأن الصحابة هاجروا إلى الحبشة كما هو معلوم. ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأته في كنيسة في أرض الحبشة، لأن الحبشة نصارى وما فيها من التصاوير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، شرار الخلق عند الله. وقبل موته صلى الله عليه وسلم بزمن يسير، وكان يعالج سكرات الموت، ومع هذا لم ينسى النصيحة والبلاغ لأمته، فقال عليه الصلاة والسلام وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني لدفن في البقيع، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، فدفن في بيته صلى الله عليه وسلم محافظة عليه من الغلو كغلو النصارى وأهل الكتاب في أنبيائهم واتخاذ المساجد عليها. الحاصل أن البناء على القبور ذكره الله في القرآن عن الأمم السابقة، ولحقتهم بنو إسرائيل من اليهود والنصارى، وقلدهم جهال هذه الأمة وظلال هذه الأمة، وصاروا يبنون بكثرة الآن، يبنون بكثرة الآن المساجد على القبور، والمسجد الذي ليس فيه قبر ليس له قيمة عندهم الآن ولا يتوجهون إليه، وإنما يتوجهون إلى القبور، إلى المساجد التي فيها قبور ويتهافتون عليها. أما المساجد السنية الخالية من القبور فإنها لا قيمة لها عندهم. وهذا من تمام الابتلاء والامتحان، ومن السير على منهج اليهود والنصارى الذي حذرنا الله جل وعلا منه، حذرنا منه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ثم إن هذا قد ابتلي به كثير من هذه الأمة. نعم، هذا واقع الآن. لو تذهب إلى أي جهة في غير المملكة، حماها الله وحفظها، لو تذهب إلى أي جهة تجد كل مسجد أو أغلب المساجد على قبور، ولا يدفن المعظم عندهم أو الرئيس أو العالم إلا في مسجد، أو يبنى عليه مسجد، إما أن يدفن في مسجد موجود، وإما يبنى على أن يبنى على قبره مسجد. هذا كله تقليد لليهود والنصارى. والحكم الشرعي أن تلك المساجد مواطن بدعة لا تجوز الصلاة فيها. الحكم الشرعي أنها منهي عن الصلاة فيها، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور، لا تتخذوا القبور مساجد، أي مصليات. فالمراد بالمساجد ما يصلى فيها ولو لم تبنى، فلا يصلى عند القبر، ومن صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا، مسجدا، فقد اتخذه مسجدا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ثم إن الضالين تجد عامة دينهم إنما يقوم بالأصوات المطربة والصور الجميلة، فلا يهتمون بأمر دينهم بأكثر من تلحين الأصوات. هذا عند الصوفية من هذه الأمة. نعم. أنهم كانوا يتقربون إلى الله بالأناشيد والتنغيمات الجماعية مثل النصارى، فإن صلواتهم كلها ترانيم وكلها أنغام، فتشبه بهم الصوفية فصاروا يتقربون إلى الله بهذه التي يسمونها الأذكار والأحوال، فيترنمون وينشدون ويقولون إن هذا ذكر لله عز وجل. فهم حذوا حذو النصارى في صلواتهم وفي ترانيمهم، وكذلك والعياذ بالله أشد من ذلك أنهم ينظرون إلى الصور الجميلة من النساء والمردان ويقولون هذا من التفكر في آيات الله، وهذا عبادة، تفكر في آيات الله، النظر إلى المرد وإلى الوجوه الحسان هذا عبادة، لأنه من التفكر في آيات الله، وينسون قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية. فالله جل وعلا أمر بغض البصر عما حرم الله، وهؤلاء ولذلك شرع الحجاب على النساء من أجل أن يمنع النظر، من أجل أن يمنع النظر ويكفي الفتنة. فهؤلاء يقولون لا، النظر إلى الوجوه الحسنة من النساء والمرد عبادة لله عز وجل، يتقربون به إلى الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، ويتقربون إلى الله بالأناشيد والأهازيج وغير ذلك، بدلا من ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن. نعم. قال: ثم تجد قد ابتليت هذه الأمة من اتخاذ السماع المطرب بسماع القصائد وإصلاح القلوب والأحوال به ما فيه مضاهاة لبعض حال الضالين. أي نعم، من هذه الأمة من يتخذ الأناشيد والابتهالات الجماعية والتنغيمات والطبول، يتخذونها تقربا إلى الله جل وعلا، ويتخذونها عبادة، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، هذا من اللهو واللعب، هم جعلوه دينا يتعبدون لله به. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بتحريم الملاهي وتحريم المزامير، تحريم الدفوف، إلا ما رخص فيه الشارع من مناسبة الزواج يضرب الدف للنساء، وإلا فالأصل التحريم في آلات اللهو جميعا، والمعازف والمزامير والأغاني كلها مما حرم الله سبحانه، لأنها تصد عن سبيل الله. هم يقولون لا، أنها تحيي القلب، وهم يقولون أنها تحيي القلب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنها تزرع النفاق في القلب، تزرع الشهوة في القلب، تزرع الشر في القلب. هم يقولون لا، أنها تزرع محبة الله وتزرع الإيمان في القلب وتقرب إلى الله عز وجل. شابهوا في هذا الضالين وهم النصارى، لأن النصارى غالب دينهم من هذا النوع، من اللهو واللعب والأصوات وغير ذلك من المبتدعات. نعم، يعني تركوا الصراط المستقيم واتبعوا أصحاب الجحيم. تركوا الصراط المستقيم واتبعوا أصحاب الجحيم من اليهود والنصارى من المغضوب عليهم والضالين. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلي يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.